الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. أثني عليه ولا أحصي عليه ثناء، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واكتب لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، سيرة من جديد سأقول لكم، سيرة التي تحدثنا فيها بدأت منذ خلق الله آدم بل من قبل ذلك. أما الذي نتحدث فيه فإنه يبدأ بشيء من التغيرات الكونية مدهشة الكبيرة بدأت تحدث مع قرب مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكون. هذه التغيرات الكونية بدأت أول ما بدأت في غير عالم الإنسان، بدأت في عالم الجن. تقرؤونها في سورة الجن عندما تجدون أن الجن يقولون: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. طب وإيه ليس كده؟ قالوا لا، ده إحنا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. إيه الحكاية؟ الحكاية أن الجن كان قد أعطاهم الله تعالى قدرات فائقة، فكانوا يجوزون أجواز الفضاء حتى يصلوا إلى السماء، فيقعدون من السماء مقاعد للسمع، فيستمعون أحيانا ما يقوله الملائكة في السماء الأولى، فيعرفون شيئا مما تتحرك به الملائكة من الأوامر أو مما سيحدث في الأرض، فينزلون من أعلى إلى الأرض ومعهم شيء مما سيكون في الأرض، فيذهبون إلى أتباعهم من الكهان. ودائما أتباع الجن أو الذين يتابعهم الجن من الإنس دول أشر خلق الله. أنتم عارفين أن الساحر شرعا يقتل، الساحر الذي يعقد السحر شرعا يقتل. هذا الساحر كان من ضمن ما يحدث له وللكهان أن يأتي إليه هذا الجني ويخلط ما سمعه بشيء من البدن، وينقل هذا الكلام للكاهن، فالكاهن يخبر به الناس. بعد يومين ثلاثة يحدث ما قاله الجني، حاجة منه تقولوا بس يبقى صدق الكاهن. طب ما الجزء الثاني ده عبارة عن ايه؟ انا اقوله، افرض مثلا انه سمع انه حاجة هتحصل صحيحة فقالها للكاهن، فاخذها الكاهن ووضع عليها، او اخذها الجني ووضع عليها شيئا يخلي الناس تروح تدي فلوسها او تذبح قرابين او تعمل لفلان الفلاني، بدأوا يوزعوا المصالح ويتحكموا في الناس بهذه الصورة. واستمر هذا الأمر بهذه الصورة حتى قربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قربت البعثة صعد الجن فوجدوا أن السماء ليس فيها موضع إلا وفيه ملائكة ساجدة لله تحرس هذا الموقع. أول ما الجن وصلوا إلى السماء وبدأوا يلمسون السماء وجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الحرس من الملائكة والشهب أسلحة مع الملائكة. العجيب في الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك وقال: ما يعني أقصت السماء وحق لها أن تقص ما فيها موضع كذا إلا وفيها ملك ساجد؟ ملائكة. وفي بعضنا يظن أن الملائكة مخلوقات لطيفة كده بجنحة وزي البنات الصغيرين بيجروا ويرططوا. لا يا حبيبي، ده هذا ما يقولونه لك في السينما وإذاعة التلفزيون. إنما الملائكة منهم من إذا وضع قدمه على الأرض فإن رأسه تجتاز السماء الأولى، ومنهم ملائكة عندها آلاف الأجنحة، ومنهم ملائكة الملك الواحد إذا أحاط الأرض بيديه حاطها، ومنهم ملائكة إذا أحاط السماء بيديه إذا أراد أن يلمس السماء بيديه وهو في الأرض لمسها. الملائكة قال الله تعالى في شأنها في شأن واحد منها قال إنه شديد القوى، علمه شديد القوى. ومن قوة الملائكة أن قرى قوم لوط اللي ربنا أهلكهم ودمرهم حملها ملك واحد على إصبعين من أصابعه، نزل إيده كده تحت القرية يمسكها كويس وراح شايلها وطالع بيها حتى السماء ثم قلبها فسقطت تهوي من فوق إلى تحت جعلنا عاليها سافلها. فالملائكة ليست كما تظنون مخلوقات لطيفة كده صغيرة ساعات تهش ويتهش، لا، ملائكة شديدة القوة. الله تعالى وصف من وصفهم قال ملائكة غلاظ شداد، فمن الشدة من وصف الملائكة. هؤلاء الملائكة لما ملأوا السماء منعوا أي جني من أن يستمع إلى شيء مما يقال، فمن استمع إلى كلمة واحدة وصلت إلى أذنه كان جزاؤه شهابا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رافضا يفضل يترصده حتى يصل إليه فيحرقه وينتهي تماما، أي تنتهي أية معلومة يمكن أن تصل من السماء إلى الأرض بغير طريق الوحي، وانتهت الكهانة بذلك وانتهى من يتبعهم الجن أو من يتبعون الجن، وبدأ الكون يتحقق ويتجهز بأنه لا واسطة بين السماء والأرض إلا عن طريق الوحي. ولذلك جعل الجن والكهان يقولون نبي آخر الزمان قد ظهر، لأنهم حتى الجن كانوا يعرفون أنه من علامات ظهور نبي آخر الزمان أن يمنعوا من الوصول إلى السماء، وبدأ الكهان يعرفون ذلك ويرددون. الحادثة الثانية التي يعنيني أن أشير إليها ودلت على التغيرات الجذرية التي حدثت في الكون هي حادثة، هما حادثتان في الواقع. حادثة الأولى أنبأت عن أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك أن يذبح قبل أن تحمل زوجته في رسول الله. والحادثة الثانية تقول إن جده الأعلى أوشك أن يذبح أيضا، وفي كلا المرتين وجد فداه. أنا لما هقول لكم القصة مش هقول لكم الحقيقة المعنى الخطير الخفي الموجود وراها إلا في مكان يسير بعد شوي. الحادثة الأولى مشهورة، حادثة إسماعيل عليه السلام. حادثة إسماعيل مسألة غريبة جدا. إبراهيم يصل إنه مئات السنين دون أن يكون له ولد، سنه 70 ولا 80، لا تجاوز المئات من السنين، يقول عنها بعض الرواة إنها 400 سنة وبعضهم 600 سنة دون أن يكون له ولد، وعلى الكبر خلاص هو منتظر الموت، لكن يبشر بغلام، فتدركه محبة الأبوة البنوة، عاصفة غريزة الأبوة. لكن اسألوا الإنسان لما يكبر ويجي له ولد صغير ويبقى خايف عليه هيلحق يربيه امتى، اسألوا الآباء عن القلق اللي بيبقى في نفسهم لما يبقى أب سنه 60 سنة وعنده لسه طفل صغير، تلاقيه ساعات يكتب له حاجات له يوصي له بوصية، ده قلق طبيعي. تلاقيه مثلا الآن قلق طبيعي من الأب على ولده. كانت النتيجة أن إبراهيم رب الولد إنسان فضل يخنو عليه ويحرسه، وأراد الله أن يأخذ منه ولده، قال له روح ارميه في الصحراء هو وأمه ما سيبش معهم حاجة، ويأخذ الغلام ويرميه في الصحراء، ومع ذلك يحمل الغلام ويبكي. فلما يكبر خلاص سيدنا إبراهيم يطمئن الحمد لله ابني وكبر وبلغ معي السعي، خلاص هو اللي هيشيلني بعد كده مش أنا اللي هشيله، فحينئذ يأمره الله تعالى أن يذبح ولده. فلما بلغ معه السعي، يعني أصبح الابن مفيد، أصبح مفيدا وله يعني وجود، قال يا بني إني أرى في إيه؟ في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء واحد، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت ماذا أرى؟ افعل ما تؤمر، خلاص ده أمر من الله. فأخذ إبراهيم السكين وذهب بإسماعيل ليذبحه، زي ما أنتم عارفين مرة بعد مرة السكين لا تقطع، ما الشيطان يذهب لإبراهيم ويقول له يا راجل يا عجوز يلا خرفت هتذبح إيه؟ تذبح ابنك. فسيدنا إبراهيم يمسك بالحجر ويلقي به على الشيطان رجما له، يلاقيه بالشكل ده يقوم رايح على إسماعيل يقول أنت هتسمع كلام أبوك ده كده مخرف، خليه يذبحك ويقتلك، ما تفهمش، اجري منه. فإسماعيل ينهض من مكانه ويأخذ بشيء من الحجارة ويرجم بها الشيطان، فيفر الشيطان إلى الأم التي لا تعلم أو التي لا تدرك ماذا يحدث، ولا سيدة ابنك الرجل عجوز مشك العين الصغير الزحف وقعد هنا، روحي صوتي ولا اعملي حاجة. فإذا بالمرأة تمسك بالحجارة وترجم بها الشيطان. ولذلك نحن حتى اليوم عندما نذهب إلى الحج بنمسك الحجارة ونرجم بها الشيطان عند المواضع الثلاثة التي رجم فيها إبراهيم ثم إسماعيل ثم أم إسماعيل، رجموا فيها الشيطان. لماذا؟ لأننا يجب علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يعلمنا كيف نقطع الشيطان من أنفسنا ونطيع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وبالمناسبة دي وإن كان ده فيها تعريف صغير، واحد شاعر مش فاهم قال إيه ده؟ قوم أتوا وقوم أتوا من أقاصي البلاد برمي الجمال ونسل الحجر. شعر لم يفهم وفيه ان احنا رايحين نرمي حجر ونبوس حجر ثاني. الله تعالى يريد لنا ان نبقى ان قطع جابر الشيطان عنا امر لا بد ان تكون عباده. عباده ابراهيم فعل ذلك، وام اسماعيل ليه فعلته؟ لانها كان معاه وكان هيموت من غير لا ذبح ولا غيره. وفجر الله له بئر ماء طب وفي حد بيعيش بالميه بس؟ افرض ان اسماعيل ده وهو طفل رضيع ملقاش حاجه ياكلها ولا يشربها فتفجر بئر زمزم، في حد بيعيش بالميه بس؟ لو واحد فضل يشرب ميه بس هيموت برضه. انما الذي لا يذكر كثيرا انه قبل ما يجي وقت موت اسماعيل نتيجه ان مفيش ميه مفيش اكل، الطير جاءت فشربت من الماء تفجر من زمزم، فطيران الطير فوق بئر زمزم دل القوافل على أن هنا حياة بئر. فذهبوا إلى البئر فوجدوه، وجدوا حوله إسماعيل وأمه، ووجدوا المكان طيبا للحياة، فإذا بالثمرات تمهال على هذا المكان وتجبى إليه من كل مكان ليطعموا خير الطعام. ولذلك سيدنا إبراهيم لما راح يزورهم أول مرة تعرف معرفش المكان، راح لقى أسواق وناس وخلق وقبائل وأكل وشرب وحياة كاملة في مكان تركه وهو ليس فيه حياة. وأم إسماعيل قالت إذا كان المكان كان يموت ابني من غير ذبح، الله قدير، ما دام أمر الله فلا بد من الطاعة. ومع ذلك لما أسلم، يقول تعالى فلما أسلم، أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل وسله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا منع إبراهيم من ذبح ولده وقام الولد، لكن الشفرة السنة لسه في إيد إبراهيم، ففداه الله بذبح عظيم ساقه الله تعالى إليه. فالسكينة لسه في إيد الرجل، بدل ما يرميها امتثالا لأمر الله أخذ السكينة وذبح بها الكف، وصارت بركة على هذه الأمة أن يكون هذا الذبيح كما قيل عتيق الله، الله هو الذي أعتقه. فلماذا أعتقه الله؟ مع أنه إسماعيل لم يأتي من نسله نبي واحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أعتقه الله عز وجل إلا من أجل أن يأتي من نسله بعد آلاف السنين هذا النبي المرتقب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذبيح الثاني قصته عجيبة. عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، خلوا بالكم يا اخوانا أننا نذكر هذا تحت عنوان التغيرات الكونية المدهشة التي بدأت تحدث استقبالا من الكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأب الجد بقى ما كانش عنده أولاد خالص، غير ولد واحد اسمه الحارث. حصل خلاف بينه وبين قريش، هبحكي لكم عنه بعدين. هذا الخلاف أدى إلى أن قريش يعني قامت على عبد المطلب. فالراجل حس أنه ضعيف، فقال يا رب أعطني 10 من الولد فيهم قوة تمنعني، 10 من الولد يمنعونني. ونذر لله عز وجل إن أعطاه 10 من الولد يمنعونه ليذبحن أحدهم قربة إلى الله عز وجل عند الكعبة، أحدهم واحد منهم. ويشاء ربك إنه هو يرزق 10، واحد ورا الثاني ورا الثالث، حتى يستتم أبناؤه 10 ذكور أشداء أقوياء، شعر معهم أنه يمنع وأنه ذو قوة وسيادة. فحينئذ توجه إلى الكعبة ومعه أسهم، كل سهم مكتوب عليه، كل سهم مكتوب عليه اسم ولد من أولاده. وقال في نفسه وهو الذي يروي: لئن حادت الأسهم عن عبد الله إني إذا لفائز. إنه كان يحب عبد الله ولده حبا خاصا، وكان آخر الولد. لكن اللي حصل له، ذهب عند الكعبة كل مرة يطلع من الأسهم يطلع السهم عليه عبد الله، مرة ثانية عبد الله، مرة ثالثة عبد الله، مفيش عنده غير عبد الله إنه يذبحه. قال لك بس في الأسهم بقى، وراح ماسك السكينة واخد عبد الله وطالع. أول ما عمل كده قامت إليه أنبياء